ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية يا ربنا وسكينة وطمأنينة يا ربنا. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا منان. اللهم أبطل سحرا عظيما يا ربنا. أبطل يا ربنا السحر الأسود على القتل والهلاك وعلى الدمار والعذاب وعلى النكال. أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك. أبطل يا ربنا السحر الأسود مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا مأثورا ومذرورا عليه الثعابين السود عليه الكلاب السود وعليه القطط السود. أبطل يا ربنا السحر الأسود أكلوه وشربوه وشمموه ورشوه ودفنوه. أبطله يا ربنا بقدرتك. أبطل يا ربنا السحر الأسود. أبطل يا ربنا السحر الأسود علويا على الكواكب والنجوم على الذبذبات السحرية أبطل يا ربنا السحر الأسود عليه مارد وعفريت عليه ملوك الجن الظالمين عليه سلاطين الجن الغاصبين وعليه فراعنة الجن. اللهم أبطله يا ربنا. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود كالسم الذهاب في الجسد كالسم في الجسد كالسم في الجسد أبطله يا ربنا مفولا أبطله يا ربنا مشروبا وعلى المعادن على الزئبق والرصاص أبطله على الزئبق أبطله على الزئبق قويا عظيما شديدا على الدمار على دماره ودماريا أبطله خاصا وعاما أبطله يا ربنا على العقل أبطله يا ربنا على الرشد أبطله يا ربنا على الدماغ أبطله يا ربنا على التفكير أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطله يا ربنا علويا أبطله يا ربنا على الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا السحر الأسود على الأبراج على برجه وبرجها أبطل يا ربنا السحر الأسود سفليا سفليا على دم ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا قربانا للشيطان أبطل يا ربنا السحر الأسود على دم هيض ونفاس بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما أبطل يا ربنا السحر الأسود ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود حسدا وحقدا ظلما والتقاما وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة ومكرا وكيدا ومكرا وكيدا ومكرا وكيدا وهوى وعشقا وهوى وعشقا وهوى وعشقا أبطل يا ربنا السحر الأسود غيرة وغدرا غيرة وغدرا غيرة وغدرا بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر الأسود تغلغل في الجسد تغلغل في الجسد تغلغل في الجسد لأجل الحقد والحسد تغلغل في الجسد قديما عظيما. اللهم اطله يا ربنا, اطله فيه لأسرته, اطله فيها لأسرتها, اطله يا ربنا, اطله يا ربنا. اصبح به مستودعا للسحر, اصبح به مستودعا للسحر, اصبحت به مستودعا لسحر العائلة, اصبحت به مستودعا لسحر العائلة. اللهم اطله يا ربنا, اطله يا ربنا في احدهم, في احدهم للجميع, في احدهم للبقية, في احدهم للبقية. أطله يا ربنا أطله, أطله يا ربنا أطله. وجاءوا بسحر عظيم. أطله يا ربنا أطله, على العقل على العقل, على الرشد على الرشد. أطله يا ربنا على النفسية, على النفسية, على النفسية, على النفسية, يدمره. أطله يا ربنا على الحظ والنصيب, على الحظ والنصيب, على الحظ والنصيب. يا قاصره الحظ والنصيب, على الحظ والنصيب, على الحظ والنصيب, على الحظ والنصيب, على الحظ والنصيب. الحظ والنصيب, الحظ والنصيب, الحظ والنصيب. يحجزه الحظ والنصيب, الحظ والنصيب, الحظ والنصيب. يؤخره الا زواجا, الا يكون زواجا, الا يكون زواجا, الا يكون زواجا, الا يكون زواجا, الا يكون غنى, الا يكون عملا, الا يكون غنى, الا يكون توفيقا. اه اكبر. يا ربنا أطله يا ربنا في الأم وأولادها, في الأم وأولادها, في الأم وأولادها, في الحاضر والغائب, في المقيم والمسافر. أطله يا ربنا في الأم وأولادها, في الأم وأولادها. أطل يا ربنا السحر الأسود, أطل يا ربنا السحر الأسود, أطل يا ربنا السحر الأسود, أطل يا ربنا السحر الأسود, أطل يا ربنا السحر الأسود, أطل يا ربنا السحر الأسود. على العذاب, على العذاب, على النكال, على النكال, على التعطيل عن زواجه, على الربط عن زواجه, على التعطيل عن زواجه وذي رأسه ووظيفة. وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اطر يا ربنا هذا السحر, اطر يا ربنا هذا السحر, على الربط, على الربط, على ربطه وربطها, على ربطه وربطها, في بيت الوالد والوالدة, في بيت الوالد والوالدة, على ربطه وربطها, على ربط الذرية, على ربطها, على عذابها, على نكالها, على عذابها, على الأمراض, على الأمراض, على الهزال, على الهزال, على الهزال, على نفسية مدمرة, على العذاب والنكال, على العذاب والنكال. بطل ما كانوا يعملون, بطل على ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أطر يا ربنا السحر الأسود, أطر يا ربنا السحر الأسود, أطر يا ربنا السحر الأسود, أطر يا ربنا السحر الأسود. على الخيالات, على الخيالات, على الخيالات, على الخيالات والأوهام, والأوهام والوسوسة, على الخيالات والأوهام والوسوسة, على الخيالات والأوهام والوسوسة, والأوهام والوسوسة. أطر يا ربنا هذا السحر, أطر يا ربنا هذا السحر, في الجسد, في الجسد, في الجسد يغلي, في الجسد يكوي, في الجسد, في الجسد, كالمول يغلي في البطن. أطر يا ربنا سحر في الجسد, أطر يا ربنا سحر, نفخ البطن, ونفخ البطن, وشوه الجسد, وشوه الجسد, وشوه الجسد. أطر يا ربنا سحر, قبح الجمال, قبح الجمال. أطر يا ربنا سحر الأسود, اطر يا ربنا السحر الاسود, قبح قبح. اطر يا ربنا السحر الاسود, عطل عطل. اطر يا ربنا السحر الاسود, عذب عذب. اطر يا ربنا السحر الاسود, مربوطا ومعقودا, في الجسد في الجسد, على الجنون على الجنون, على الخبال على الخبال, وعلى الهلاك والدمار. يا ربنا يا ربنا, اطر يا ربنا السحر الاسود, اطر يا ربنا السحر الاسود, فيهم وعليهم وبينهم, فيهم وعليهم وبينهم. الله اكبر. اطر يا ربنا السحر الاسود, على الخيالات, على الأوهام, على الوسوسة, على الأوهام, على الأوهام, على الأوهام, على الوسوسة, على الوسوسة, على الوسوسة, على الوسوسة, على الوسوسة, وعلى الهلوسة, وعلى الهلوسة, وعلى الهوس, وعلى الهوس, وعلى الهوس, وعلى الوسوسة, وعلى الوسوسة, وعلى الوسوسة. يا ربنا يا ربنا, أطر يا ربنا السحر الأسود, أطر يا ربنا السحر الأسود, نفخ الجسد, نفخ الجسد, وسبب هزالا, وسبب هزالا في الجسد. أطر يا ربنا السحر الأسود, عن العذاب عن العذاب, عن النكال عن النكال. أطر يا ربنا السحر الأسود, اللهم أطر السحر الأسود. يا ربنا يا ربنا, أطر يا ربنا السحر الأسود, متابعة متابعة, ويتجدد ويتجدد بالليل والنهار, ويجدده ويجدده ظالمون, ظالمون في الجسد ومن حول الجسد, يؤكلون ويشربون, يؤكلون ويشربون ويشممون, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا يتجدد، اطر يا ربنا السحر الاسود يتجدد، اطر يا ربنا السحر الاسود يتجدد، يتجدد بالليل والنهار، يتجدد بالليل والنهار، اطره يا ربنا يا قهار، اطره يا ربنا يا قهار، اللهم اطر السحر الاسود، اطره يا ربنا السحر الاسود، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا على الدم دم دم دم، على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم، الله اكبر، اطره يا ربنا السحر الاسود، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، يجري في العروق، يجري في العروق، يجري في العروق، يجري في العروق، يجري في العروق، يجري في العروق، يجري في العروق، وبنى عليه اللحم، وبنى عليه اللحم، وبنى عليه اللحم، وتكون وتكور، وتكون وتكور، يا ربنا غليظا، يا ربنا متينا، يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، على الزيبق على الزيبق، اطر يا ربنا السحر الاسود، على الدم على الدم، اطره يا ربنا، عليه جننا اسود، عليه جننا اسود، عليه جننا اسود، عليه جننا اسود، عليه جننا ازرق، ازرق ازرق ازرق ازرق ازرق ازرق، عليه جننا ازرق، عليه جننا اسود اسود اسود اسود، عظيم عظيم، ملوك الجن، ملوك الجن، من فراعنة الجن، من فراعنة الجن، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، عظيما عظيما عظيما، قويا شديدا يا ربنا، وقديما وقديما، قد عاف عليه الزمن، وقديما وقديما، قد عاف عليه الزمن، وقديما وقديما وقديما، قد عاف عليه الزمن، اللهم اطر يا ربنا السحر الاسود، اللهم اطر يا ربنا السحر الاسود، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوه وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، وغيرة وغدرة، وغيرة وغدرة، وغيرة وغدرة، وعداوة وعداوة وعداوة، ومكرا وكيدا، ومكرا وكيدا، ومكرا وكيدا، الله أكبر، اطر يا ربنا السحر الأسود، اطر يا ربنا السحر الأسود، اطر يا ربنا السحر الأسود، اطره يا ربنا اطله، اطر يا ربنا السحر الأسود، ممن كان، ممن كان، ممن كان، وعلى أي شيء كان، ومتى كان، وكيف كان، يا ربنا على عدم التوفيق، يا ربنا على عدم التوفيق، يا ربنا على عدم التوفيق، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر السحر الأسود فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اطره كالظلة، كالظلة على رؤوسهم، كالظلة عليهم، كالظلة من فوقهم، اللهم اطر يا ربنا السحر الأسود، اللهم اطره يا ربنا كظل أحدهم، كظل أحدهم، معه أينما كان، معها أينما كانت، معه أينما كان، معها أينما كانت، اللهم اطر يا ربنا السحر الأسود، اللهم اطر السحر الأسود، اللهم اطر السحر الأسود، اللهم اطر السحر الأسود، كالثوب، كالثوب على جسده، كالثوب على جسدها، كالثوب، كالثوب، اللهم اخلعه يا ربنا، اللهم اخلعه يا ربنا، اللهم اخلعه من عليه وعليها يا ربنا، اخلع، اخلع، اخلع عليك، اخلع، اخلع يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا السحر الاسود، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا من الدين، اطره يا ربنا من الخلق، اطره يا ربنا، اطره من العقل والرشد، اطره يا ربنا من الجسد، اطره يا ربنا من الجسد، اطره يا ربنا من النفسية، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره من الحظ والنصيب، اطره يا ربنا من الحظ والنصيب، من الحظ والنصيب، اللهم اطر هذا السحر العظيم، يا عظيم يا عظيم، اطر يا عظيم السحر العظيم، من لنا يا عظيم عند سحر عظيم اسود، الا انت يا عظيم، الا انت يا عظيم، يا نور السماوات والارض، يا ربنا يا ربنا، افض علينا من نورك يا ربنا، افض علينا من نورك في هذه، في هذه الساعة يا ربنا، واطر يا ربنا السحر الاسود، اللهم اخرج السحر الاسود، اللهم اطر السحر الاسود، اللهم اصهر السحر الأسود في الجسد، في الجسد وخارج الجسد، يا ربنا يا ربنا في الجسد، تغلغل في الجسد، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا، ويجري في العروق، وتكون وتكور، وتكون وتكور، وتصلب وتحجر، وتصلب وتحجر، في البطن في البطن، في البطن في البطن، في البطن في البطن، في القلب في القلب، في الرئتين في الرئتين، في الصدر في الصدر، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي القفا والظهر، وفي القفا والظهر، وفي القفا والظهر، وفي القفا والظهر، وفي الرأس وفي الرأس, في الدماغ في الدماغ, في العروق في العروق. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا اسح على اسودك, اطر يا ربنا اسح على اسودك, اطر يا ربنا اسح على اسودك, اطر يا ربنا اسح على اسودك. اطر يا ربنا اسح على اسودك, فيهم وعليهم وبينهم, فيهم وعليهم وبينهم, ومن فوقهم ومن تحتهم, وعن ايمانهم وعن شمائلهم, ومن بين ايديهم ومن خلفهم. اطر يا ربنا اسح على اسودك, اطر يا ربنا اسح على اسودك قيدا عظيما شديدا, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا على القتل, اطره يا ربنا على الانتحار, اطره يا ربنا على القتل, اطره يا ربنا على الانتحار, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا على فرقة, اطره يا ربنا على تفريق, على تفريق شديد, على تفريق, تفريق تفريق. ويتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون, ما يفرقون ما يفرقون, ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اطره على التفريق, على التفريق بين افراد العائلة, على التفريق بين افراد العائلة, على التفريق بين زوجين, على التفريق بين خطيبين, على التفريق بين شريكين. الله اكبر الله اكبر, الله اكبر الله اكبر. اطر يا ربنا اسح على اسود, اطر يا ربنا اسح على اسود, على التفريق, على التفريق. يا ربنا وعلى الجنون, يا ربنا وعلى الجنون, يا ربنا وعلى الخبال, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اطر يا ربنا اسح على اسود, يا ربنا يا ربنا. اللهم اطر الأسود مربوطا ومعقودا, مربوطا ومعقودا في الجسد وخارج الجسد, ومدفونا ومرشوشا, ومدفونا ومدفونا, في حفرة في حفرة, في حفرة في حفرة, وفي البئر وفي البئر, وفي بيت كانوا فيه, وفي بيت كانوا فيه. اطر يا ربنا اسح على اسود, اطر يا ربنا اسح على اسود, مغروزا مغروزا, مغروسا مغروسا. اطر يا ربنا اسح على اسود, اطر يا ربنا اسح على اسود, ملقيا في البحر, ملقيا في البحر, في زجاجة في زجاجة, في زجاجة في زجاجة. اطر يا ربنا اسح على اسود, اطر يا ربنا اسح على اسود, في اثر في اثر, في اثر في اثر, في شعر له ولها, في ظهر له ولها, في في في في ثوب له ولها, في ملابس داخلية له ولها. اطر يا ربنا اسح على اسود, اطر يا ربنا اسح على اسود, الاسود في دمية, في دمية, في دمية, مغروزة, مغروزة فيها الابر, مغروزة فيها الابر, فيها الابر والمسامير, مغروزة مغروزة, وعليها الدم, وعليها الدم, وعليها الدم. اطر يا ربنا اسح على اسود, اطر يا ربنا اسح على اسود, في دنيا في دنيا, في صورة في صورة, في اثر في اثر, في في في ظهر وشعر, في ظهر وفي شعر. اطر يا ربنا اسح على اسود, اطر يا ربنا اسح على اسود, على الماء والهواء, على النار والتراب. اطر يا ربنا اسح على اسود, اطر يا ربنا اسح على اسود, ممن كان وعلى اي شيء كان, ومتى كان وكيف كان, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا اسح على اسود, اطره يا ربنا, ابطله, اطره يا ربنا, في حبال, في حبال, في حبال, في حبال, في خيوط, في خيوط, في خيوط, وفي الابر والمسامير, مثبتة مثبتة, وفي الابر والمسامير, مثبتة مثبتة. اطر يا ربنا اسح على اسود, حسدا وحقدا, ظلما وانتقاما, وعداوة وعداوة, ومكرا وكيدا, وهوى وعشقا, يا ربنا, وقتلا وفتكا, يا ربنا, وغيرة وغيرة وغدرا, وغيرة وغدرا. الله أكبر. اطر يا ربنا اسح البطون, اطر يا ربنا اسح البطون, اطر يا ربنا اسح الأسود, في البطن في البطن, في البطن في البطن, وسبب ورما, وسبب ألما, وسبب وجعا. اطر يا ربنا اسح على اسود, اطر يا ربنا اسح على اسود, اطره يا ربنا, ابطل, اطره يا ربنا في الجسد, اطره يا ربنا في الجسد, اطره يا ربنا في الوالد, اطره يا ربنا في الولد, يا ربنا يا واحد يا صمد, اطره يا ربنا, يا ربنا, اطره يا ربنا فيهم, اطره يا ربنا عليهم, اطره يا ربنا من حولهم, اطره يا ربنا من فوقهم, اطره يا ربنا من تحتهم, اطره يا ربنا عليهم, عليه جنود, عليه الجنود, عليه الجنود, مرد وعفاريت, عليه الجنود. اطره يا ربنا, ابطل, اطر سحر توكيله, اطر سحر توكيله, موكل به مارد, موكل به عفريت, يجدد الاسحار بالليل والنهار, يؤكل ويشرب ويشمم, ويرس هنا وهناك ويدفن هنا وهناك ويرس لها ويرس له ولها هنا وهناك ويرس له ولها هنا وهناك ويدفن له ويدفن له ولها هنا وهناك. فاطر يا ربنا اصلح الأسود فاطر يا ربنا اصلح الأسود. الله أكبر. فطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا اصلح الأسود على العذاب والنكال وعلى عدم التوفيق وعلى عدم التوفيق وعلى الأمراض والأدواء والأسقام والأورام. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا اصلح الأسود قديما قويا عظيما شديدا وعلى العقل يذهبه وعلى الإدراك ينقصه. اقضي يا ربنا اصلح الأسود عليهم وفيهم وبينهم عليهم وفيهم وبينهم. اقضي يا ربنا اصلح الأسود أطر يا ربنا اصلح الأسود أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا اصلح الأسود أطر يا ربنا اصلح الأسود أطره يا ربنا فيهم أطره يا ربنا عليهم أطره يا ربنا في ورقة أطره يا ربنا في كتاب أطره يا ربنا أطره يا ربنا من نفس الساحر الخبيث من نفس الساحر الخبيث. أطره يا ربنا أبطل أطره يا ربنا أبطل أطر يا ربنا اصلح الأسود. وجاءوا بسحر عظيم اطر السحر الاسود يا ربنا اطر يا ربنا سحر اليهود اليهود اليهود على نجمة خماسية على نجمة سداسية على نجمة على نجمة الشيطان على نجمة الشيطان اطر السحر اليهودي يا ربنا على نجمة الشيطان اطر يا ربنا السحر الاسود على على على سحر اليهود على سحر اليهود على سحر اليهود اطر يا ربنا السحر الاسود على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب من سحر النصارى وسحر النصارى وسحر النصارى. بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا السحر الأسود أطر يا ربنا السحر الأسود أطر يا ربنا السحر الأسود أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اطره يا ربنا بحولك اللهم اطر يا ربنا سحر البطون اطر يا ربنا سحر العقول اطر يا ربنا سحر على النصيب على النصيب على النصيب على النصيب واخره يا ربنا وعلى الفشل وعلى الفشل اطر يا ربنا سحرا عظيما على التعثير والربط يا ربنا وعلى الخيالات والاوهام والوسوسه وعلى الامراض والادواء والاسقام وعلى التفريق وعلى النفور بين افراد العائله وعلى نفسيه مدمره وعلى نفسيه مدمره اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطره يا ربنا تغلغل في الجسد اطره يا ربنا تغلغل في الجسد اطره يا ربنا في المقابر أطره يا ربنا في القبر في القبر في القبر في القبر مع الميت مع ميت أطر يا ربنا سحرا مع الأموات مع الأموات للأحياء مع الأموات للأحياء. اللهم أطر السحر الأسود يا ربنا مع الأموات مع الأموات مع الأموات للأحياء للأحياء للأحياء للأحياء. أطر يا ربنا سحرا عظيما قديما قويا شديدا ويتجدد بالليل والنهار ويتجدد أول الشهر ويتجدد أوسط الشهر ويتجدد آخر الشهر ويتجدد أول السنة ويتجدد أوسط السنة ويتجدد آخر السنة. بطل ما كانوا يعملون الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود فيهم وعليهم وبينهم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطله يا ربنا فيهم، أبطله يا ربنا عليهم، أبطله يا ربنا بينهم، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله في خيوط، أبطله في شعر، أبطله في حبال، وفي الإبر والمسامير، وفي الإبر والمسامير، أبطله يا ربنا أبطله على المعادن، أبطل سحر المعادن، سحر على المعادن، على المعادن، على المعادن، على المعادن، على الزئبق، على الرصاص، على الزنك، أبطله يا ربنا، أبطله على الحديد، على الحديد، على الحديد، وعلمنا له الحديد. وعلمنا له الحديدة، وعلمنا له الحديدة، فاطر يا ربنا السحر الأسود حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، فاطر يا ربنا ترى حسد، حسد، حسد شديد العيون، عيون، عيون، عيون، حسد وعيون على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، وعلى القوة، قوة، قوة، قوة ونشاط وحيوية، قوة، قوة ونشاط وحيوية، فاطر ترى حسد، حسد، حسد، حسد، حسد شديد عيونه، حسد شديد عيونه، مع أسحار عظيمة، مع أسحار قديمة، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا السحر، ممن كان وعلى أي شيء كان، ومتى كان وكيف كان، أطر يا ربنا السحر الأسود، خفية مخفية، خفية مخفية، خفية مخفية، خفية مخفية، أطر يا ربنا السحر الأسود خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية في الجسد وخارجه في الجسد وخارجه في الأم وأولادها في الأم وأولادها في الأم وأولادها في الأم وأولادها في الأخ وأخته في الأخ وأخته في الأخت وأخيها في الأخت وأخيها بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا السحر الأسود أطر يا ربنا السحر الأسود أطر يا ربنا السحر الأسود أطره يا ربنا أبطله أطره على العذاب والنكال أطره على الدمار أطره يا ربنا على العار أطره يا ربنا أبطله أطره يا ربنا على الخيالات والأوهام أبطله يا ربنا على التعطيل عن الزواج أبطله يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق أبطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا يا عظيم بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فطر يا ربنا السحر الأسود فطر يا ربنا السحر الأسود فطر يا ربنا السحر الأسود اللهم أطر السحر الأسود اللهم أطر السحر الأسود اللهم اطر السحر الاسود اللهم اطر السحر الاسود حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا واحل يا ربنا معقدا واحل يا ربنا معقدا واحل يا ربنا معقدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج مخرج ما تحذرون أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقاد وفك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أطر يا ربنا السحر الأسود أطر يا ربنا السحر الأسود ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أطر يا ربنا السحر الأسود أطر يا ربنا السحر الأسود أطر يا ربنا السحر الأسود بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاسود بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاسود بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا السحر الاسود السحر ان الله سيبطله ان الله قادر إن الله قوي اللهم أطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما وعداوة أطره يا ربنا غيرة وغدرة غيرة وغدرة أطره يا ربنا أبطل أطره على الدمار وعلى الدمار والعذاب والنكال والأمراض والخيالات والتعطيل والرابطة أطره يا ربنا أطره يا ربنا على التفريق أطره يا ربنا على التفريق والطلاق والشقاق وعدم الوفاق أطره يا ربنا على الأمراض والأدواء والأسقام اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا احل يا ربنا عقده احل يا ربنا عقد السحر الأسود احل يا ربنا عقد السحر الأسود احل يا ربنا عقده احل يا ربنا عقده في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على العقل على الإدراك على المخ في الدماغ في الدماغ على السمع على البصر على النطق في العنق في العنق في الرقبة في الرقبة في الرقبة احل يا ربنا عقد السحر الأسود احل يا ربنا عقاده احل يا ربنا عقاده السحر الاسود احل يا ربنا عقاده السحر الاسود احل يا ربنا عقاده السحر الاسود يا ربنا يا ربنا في القلب في القلب في القلب ينبض ينبض ينبض اثر عليه اثر عليه قطعني ياطه قطعني ياطه يا ربنا يا ربنا كاد ان يفجر القلب كاد ان يفجر القلب كاد ان يمزقه ان يمزقه ان يمزقه خوفا وفرقا خوفا وفزعا وروعا شديدا الله اكبر بسم الله بسم الله خطر يا رب السحر الأسود خطر يا رب السحر الأسود في الرئتين في الرئتين في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في المري في المري في المري في المري في المري في الصدر في الصدر في الضلوع في الضلوع في الضلوع في القفص الصدري يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا السحر الاسود احل يا ربنا عقده احل يا ربنا عقده من القلب من القلب من الصدر من الصدر ومن الباطن ومن الباطن ومن الباطن احل يا ربنا عقده السحر الاسود يا ربنا من المعده من المعده من المعده من المعده من جدارها من عصارتها من المعده من المعده من المعده من جدارها من جدارها من جدارها يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن البنكرياس ومن الكبد ومن البنكرياس ومن الكبد ومن الطحال ومن المرارة من الطحال ومن الكبد ومن البنكرياس ومن الطحال ومن المرارة من الاثني عشر من الاثني عشر من القولون ومن القولون ومن القولون احل يا ربنا عقد السحر الاسود من القولون من القولون من القولون من القولون من القولون من القول العصبي والهضمي من القولون من القولون من القولون من القولون من القولون يا ربنا عقد السحر الاسود يا ربنا من القولون من القولون من القولون يا ربنا من الكليتين من الكليتين من الكليتين من الكليتين من الكليتين والحالبين والحالبين والحالبين والمثانه والمثانه والمثانه ومن مبايضها ومن المبيضين من المبيضين عندها اللهم احل يا ربنا عقد السحر الاسود من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من مهبلها من مهبلها من مهبلها يا ربنا عقد السحر الاسود يا ربنا يا ربنا من الدبر من الدبر من الدبر من الدبر من الامعاء من الامعاء من الامعاء من الامعاء من الجوف من الجوف من الامعاء من الامعاء من الاحشاء من الاحشاء يا ربنا عقد السحر الاسود من الاحشاء من الاحشاء من الاحشاء من الامعاء من الامعاء ومن الفخذين ومن الفخذين من الركبتين من الركبتين من الركبتين من الساقين من الساقين ومن الساقين ومن الساقين ومن القدمين ومن القدمين ومن القدمين. احنا يا ربنا يلقى السحر الاسود يا ربنا من القفار الظهر والقفار الظهر من الحبل الشوكي من الحبل الشوكي من العمود الفقري من العمود الفقري يا ربنا يا ربنا من اليدين من اليدين من اليدين من من اليدين من اليدين. احنا يا ربنا يلقى السحر الاسود من اليدين من اليدين من المرفقين من المرفقين من الزندين يا ربنا يا ربنا. احنا يا ربنا يلقى السحر الاسود يا ربنا من اليدين من الرسغين من الرسغين يا ربنا من راحة اليد ومن راحة اليد من الأصابع ومن الأظافر من الأظافر. يا ربنا عقد السحر الأسود يا ربنا عقد السحر الأسود يا ربنا على العذاب والنكال العذاب والنكال. يا ربنا عقد السحر الأسود يا ربنا من النفسية من النفسية من الحظ والنصيب من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية. يا ربنا عقد السحر الأسود من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية على القهر على القهر على القهر الغلبة الغلبة. يا ربنا كالنار كالنار في الصدر كالنار في الصدر كالنار كالنار يا نار كوني بردا وسلاما كالنار كالنار في البطن في البطن في البطن يا نار يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. يا ربنا هذه العقد عقد السحر الأسود عقد السحر الأسود يا ربنا على على التفكير على التفكير أثرت على التفكير على التفكير أثرت على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والإدراك. يا ربنا عقد السحر الأسود من الدماغ من الدماغ من الدماغ وعلى النسيان وعلى النسيان وعلى النسيان وعلى النسيان على مسح الذاكرة على مسح الذاكرة. يا ربنا وعلى العمى والصمم والبكم وعلى العمى والصمم والبكم وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الجنون والخبال والخبال والخبر وعلى الضعف وعلى الهزال وعلى الضعف وعلى الهزال. اللهم اطر السحر الاسود يا ربنا عقده على الهزال على الهزال وعلى التشويه وعلى التقبيح للجسد والجمال والبهاء والنوارة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى الالام والاوجاع والاسقال. الله اكبر الله اكبر. يا ربنا عقده السحر الاسود يا ربنا عقده السحر الاسود يا ربنا عقده السحر الاسود يا ربنا يا ربنا في الجسد في الجسد وخارج الجسد. يا ربنا يا واحد يا صمد يا واحد يا صمد. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. احيي ربنا عقد السحر الاسود اللهم احيي ربنا عقده اللهم احيي ربنا عقده. اطر يا ربنا اثره بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا يا ربنا وقاية بالواقية يا ربنا يا ربنا. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا